ألا يا حمامات الأراقة والباني ترفقنا لا تضعفنا بالشاجو أشجاني. ألا يا حمامات الأراقة والباني، ألا حمامات الأراقة والباني ترفقنا لا تضعفنا بالشجوي أشجاني. ترفقنا لا تظهرنا ترفقنا لا تظهرنا بالنوح بالنوح والبكاء. يا خفي يا صبابتي ومكنون أحزاني، خفي يا صبابتي ومكنون أحزاني. ترفقنا لا تظهرنا بالنوح والبكاء، ترفقنا لا تظهرنا بالنوح والبكاء، صبابتي ومكنون أحزاني. ألا ألا يا حمامات الأراقة والباني، ترفقنا لا تضعفنا بالشجو أشجاني، ترفقنا لا تظهرنا بالنوح والبكاء، خفي يا صبابتي ومكنون أحزاني. Yeah.